نفتحه ونبدأ على بركة الله اليوم بالنواسخ التي تنصب المبتدأ وترفع الخبر وهي إن وأخواتها وأخواتها. نعم. وأن ولكن وكأن وليس ولعل تقول إن زيدا قائم وليس عمرا شاخص وما أشبه ذلك. ومعنى إن وأن التوكيد ولكن للاستدراك وكأن للتشبيه وليس للتمني ولعل للترجي والتوقع. وأقول القسم الثاني من نواسخ المبتدأ والخبر إن وأخواتها أي نظائرها في العمل وهي تدخل على المبتدأ والخبر فتنصب المبتدأ ويسمى اسمها وترفع الخبر بمعنى أنها تجدد له رفعا غير الذي كان له قبل دخولها ويسمى خبرها. وهذه الأدوات كلها حروف وهي ستة: الأول إن بكسر الهمزة، والثاني أن بفتح الهمزة، وهما يدلان على التوكيد ومعناه تقوية نسبة الخبر للمبتدأ نحو إن أباك حاضر ونحو علمت أن أباك مسافر. والثالث لكن ومعناه الاستدراك وهو تعقيب الكلام بنفي ما يتوهم ثبوته أو إثبات ما يتوهم نفيه نحو محمد شجاع لكن صديقه جبان. والرابع كأن وهو يدل على تشبيه المبتدأ بالخبر نحو كأن الجارية بدر. والخامس ليس ومعناه التمني وهو طلب المستحيل أو ما فيه عسر نحو ليس الشباب عائد ونحو ليس البليد ينجح. والسادس لعل وهو يدل على الترجي أو التوقع، ومعنى الترجي طلب الأمر المحبوب ولا يكون إلا في الممكن نحو لعل الله يرحمني. ومعنى التوقع انتظار وقوع الأمر المكروه في ذاته نحو لعل العدو قريب منا. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الأدوات كما سبق أن أشرنا مرارا تنصب المبتدأ وترفع الخبر، وأم الباب في هذا إن، وأم الباب في هذا إن، ومن أخواتها أن. إن وأن بمعنى واحد لأن معناهما التوكيد، ولكن لأن مواضع ولأن مواضع. وخلاصة الأمر في هذه القضية أو السؤال الذي يطرح: متى تكسر همزة إن ومتى تفتح همزة إن، يعني تكون أن. وهذا الموضوع طويل لكنني سأختصر ذلك فأقول إنها تكسر إذا وقعت موقع جملة، قاعدة عامة، تكسر همزة إن إذا وقعت موقع جملة وتفتح إذا وقعت موقع مفرد. ويجوز الأمران إذا جاز أن تقع موقع مفرد أو تقع موقع جملة. سنمثل أو سنشرح هذا باختصار لأنه موضوع طويل. أعيد مرة أخرى القاعدة، قاعدة تقول يجب كسر همزة إن إذا وقعت موقع جملة، ويجب فتح همزة أن إذا وقعت موقع مفرد، ويجوز الكسر والفتح إذا جاز أن تقع موقع مفرد أو تقع موقع جملة. ما معنى هذا الكلام؟ أولا معنى قولنا كسر همزة إن يعني أن تقول إن ولا تقول أن بل تقول إن. نقول إذا وقعت موقع جملة هناك بعض المواضع يجب أن يكون فيها الجمل، ومواضع يجب أن يكون فيها مفرد. ما مثال ذلك؟ ابتداء الكلام. ابتداء الكلام إذا وقعت إن في ابتداء الكلام فيجب كسر همزتها. هات أي جملة ابدأها بإن أو أن. إنك حاضر، هل قبل إن شيء؟ هل قبلها أن ذكرت قبلها كلاما؟ ليس قبلها شيء، ولذلك يجب كسر همزة إن فتقول إنك حاضر ولا تقول أنك حاضر. لماذا؟ لأن هذا الموقع يجب أن يكون موقع جملة، فابتداء الكلام يسمى جملة ابتدائية. ومن المواضع التي يجب فيها كسر همزة إن إذا وقعت بعد قول، إذا وقعت بعد قول، لأننا نعلم أن القول يعقبه جملة نسميها جملة مقول القول، مثل هات قال واذكر بعدها إن، فيجب حينئذ كسرها. قال إني عبد الله، قال إني عبد الله، ولا يصح أن تقول قال أني عبد الله، قال أني عبد الله. لماذا؟ لأن قال لا يقع بعدها إلا جملة، وسيأتينا بعد قليل المفرد. أيضا من المواضع التي يجب فيها كسر همزة إن إذا وقعت بعد حيث، إذا وقعت بعد حيث، لأن حيث لا يقع بعدها إلا الجمل. فمثلا تقول زرتك حيث إنك مريض، زرتك حيث إنك مريض، فإن إن يجب كسر همزتها إذا سبقت بحيث، لأن حيث لا تليها إلا الجمل. ولذلك قول يعني مما يخطئ به الفقهاء أنه يقول حيث أن، حيث أن ليس صحيحا، بل الصحيح أن يقول حيث إن، لأن حيث لا يقع بعدها إلا جمل. ومثال ما وقع أو مما يقع بعده إن مكسورة الهمزة بعد إذا وقعت بعد إذ، إذا وقعت بعد إذ، فإنها إذا وقعت بعد إذ وجب كسر همزته. على العموم المواضع كثيرة، لكنني أختصر هذه بما ذكرته لكم. إذن ابتداء الكلام، الوقوع بعد القول، الوقوع بعد حيث، الوقوع بعد إذا، كل هذه مواضع يجب أن تقع فيها الهمزة مكسورة، لأن هذه مواضع جمل. عكسها المواضع التي يجب فيها أن تكون أن يكون موقعها مفردا، يعني يجب فيها فتح همزة أن. من المواضع أن تكون أن في موضع فاعل، في موضع فاعل، مثل إنما، اسمعوا، إنما أهلك من كان قبلكم. ما الذي أهلكهم؟ إنما أهلك من كان قبلكم ماذا؟ أنهم يكثرون السؤال، أو أنهم إذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، وإذا سرق فيهم الشريف. انظروا، عندنا إن وأن وردت مرتين. إنما أهلك من كان قبلكم أنهم، إن في الأولى كسرها وفي الثانية فتحها. لماذا كسرت؟ ذكرتها لكم في ابتداء الكلام. أما لماذا فتحت؟ فلأننا نسأل سؤالا، أين فاعل أهلك؟ ما الذي قام بالإهلاك؟ ما هو؟ أنهم إذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. إذن أين الفاعل؟ أنهم إذا سرق فيه. إذن وقعت أن موقع مفرد. ما معنى موقع مفرد؟ الأصل للفاعل أن يكون مفردا وليس جملة، لأن الفاعل لا يقع جملة وإنما يقع مفردا. الآن قلتم قبل قليل أنتم أنهم إذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، هذه كلها فاعل، أليست هذه الجملة؟ نقول هنا ليست جملة. لماذا؟ لأن الفاعل هنا مصدر مؤول، مصدر مؤول. ما معنى مصدر مؤول؟ أن واسمها وخبرها نشتق نؤول منه مصدرا، فيكون حينئذ هو الفاعل. مثل ما علمنا قبل مدة، وأن تعفو أقرب للتقوى، وأن تصوموا خير لكم، يعني صيامكم عفوكم يأخذ منه مصدر. إذن ما الذي أهلك من كان قبلنا؟ ها؟ كونهم خذنا الحول هذا المصدر، إذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، وإذا سرق فيهم الشريف تركوه. واضح الآن ما معنى مفرد؟ يعني أنه تؤول هذه الجملة الطويلة كلها تؤول لمصدر، والمصدر طبعا كون، أليس مفردا؟ هل هو جملة؟ ليس جملة. واضح؟ أيضا إذا وقع مفعولا به، إذا وقعت أن موقع مفعول به، ما معنى موقع مفعول به؟ علمت أنك ناجح، علم وفاعلها ما هو؟ التاء، علمت أنك ناجح، هذه الجملة نشتق منها مصدر نأخذه فنعربه مفعول به لأي شيء، إذن هذا موقع ماذا؟ موقع مفعول به. هذا واضح؟ واضح القضية هذه؟ فهمتم هذه؟ المثل الثالثة مثلا أن تقع في موقع مبتدأ عجيب، تقع في موقع مبتدأ، أنت قلت لنا قبل قليل، هذا قلت في موضع كثر همزة إنا، في موقع ابتدأ، أليس هذا تناقض؟ لا، قلت أما العبارة التي قلناها، تلك قلنا أن تقع في ابتداء الكلام، هنا قلنا أن تقع في موقع مبتدأ، يعني إعرابها مبتدأ، ومعنى ذلك أنه مبتدأ، يعني سيكون مبتدأ مؤخرا، ليس مبتدأ مقدما. كيف يكون؟ انظر هذا المثال، في يقيني أنكم حائرون، في يقيني أنكم حائرون، في يقيني جار ومجرور، جار ومجرور ما إعرابه؟ خبر مقدم، وأنكم حائرون كونكم حائرين، ها؟ أنكم حائرون هذه الجملة ما إعرابها؟ مبتدأ مؤخر، نأخذ منها مصدر نعربه مبتدأ مؤخر. إذن هل وقعت أن في ابتداء الكلام هنا؟ ما ابتداء الكلام هنا في هذه الجملة؟ في ابتداء الكلام في، ولذلك هذا ابتداء الكلام. أما هنا فأن مبتدأ، إذا فرقنا الآن ما معنى ابتداء ومعنى مبتدأ. مبتدأ يعني إعرابه مبتدأ، وسيكون مبتدأ مؤخر، لأنك لو قدمت فقلت إنكم حائرون في يقيني، ماذا حينئذ تكثر؟ لماذا؟ لأنك جعلتها في ابتداء الكلام. إذن أن تقع أن في موقع مبتدأ، واضح هذا الأمر؟ وهناك مواضع كثيرة نكتفي بها. أما وقوع أو جواز الأمرين هي حينما يكون الوضع يسمح بتقدير جملة أو يسمح بتقدير مفرد، يعني يجوز أن تقدر مفرد ويجوز أن تقدر جملة. مثل إذا وقعت إن أو أن بعد إذا الفجائية، بعد إذا الفجائية، ما معنى إذا الفجائية؟ خرجت فإذا أن الشمس طالعة، خرجت فإذا أن الشمس طالعة، هذه إذا نسميها إذا الفجائية. ما معنى فجائية؟ تدل على أن الإنسان فوجئ بالأمر بغتة، يعني حصل هذا الأمر ففاجأه ولم يكن في توقعه. إذا الفجائية يصح أن يقع بعدها جملة ويصح أن يقع بعدها مفرد، يصح أن يقع بعدها جملة ويصح أن يقع بعدها مفرد. فإذا وقعت بعدها إن جاز لك أن تكسر همزتها وجاز لك أن تفتح همزتها، فماذا تقول؟ خرجت فإذا إن الشمس طالعة بالكسر، أو تقول فإذا أن الشمس طالعة. واضح الأمر؟ هذا من ضمن المواضع، وعلى كل حال لا نريد أن نتوسع في هذا الموضوع. نعم، فإذا إن الشمس طالعة يعني تقدير جملة، فإذا تقدير جملة، لكن التقدير إذا وقعت مفرد، يعني إذا فتحتها فتقول فإذا طلوع الشمس، فإذا طلوع الشمس، لأنك تؤول بمصدر. نعم، من الأدوات أيضا التي تنصب المبتدأ ترفع الخبر لكن، ومعناها الاستدراك، وأعتقد أن هذا واضح. محمد شجاع لكنه، ماذا نقول عنه إذا أردنا أن نصفه؟ يعني شجاع هذه صفة طيبة، لكنك تتذمه، فماذا تقول مثلا؟ شجاع لكنه متهور، لكنه مستعجل يعني على كل حال. كأن تدل على التشبيه، تدل على التشبيه يعني كأن الجارية بدر، فالجارية اسمها وبدر خبرها، والتمني معروف. لعل لعل هذه تفيد إما الترجي أو التوقع. قالوا الترجي في المحبوب والتوقع في الأمر المكروه، في الأمر المكروه. لعل الله يرحمنا، هذا شيء محبوب أليس كذلك؟ ولذلك يقول عن لعل إنها تفيد الترجي. لعل العدو قريب، لعل العدو قريب، هذا يفيد ليس الترجي، لأن الإنسان لا يتمنى هذا ولا يترجى، ولكنه يشفق منه. بعضهم يسميه الإشفاق وبعضهم يسميه التوقع. نعم. وهذه لعل التي تفيد الترجي أو تفيد الإشفاق سبق أن ذكرنا بناء على أو إجابة عن سؤال، وهو أنها في لغة بني عقيل تجر، فيقولون لعل الله يرحمنا ولعل العدو يقرب منكم، ولا يأتون يقول لعل العدو العدو قريب. نعم. ظن وأخواتها. قال وأما ظننت وأخو كذا عندك. نعم. وأما ظننت وأخواتها. قال وأما ظننت وأخواتها فإنها تنصب المبتدأ والخبر على أنهما مفعولان لها، وهي ظننت وحسبت وخلت وزعمت ورأيت وعلمت ووجدت واتخذت وجعلت وسمعت. تقول ظننت زيدا قائما ورأيت عمرا شاخصا وما أشبه ذلك. وأقول القسم الثالث من نواسخ المبتدأ والخبر ظننت وأخواتها، أي نظائرها في العمل، وهي تدخل على المبتدأ والخبر فتنصبهما جميعا، ويقال للمبتدأ مفعول أول وللخبر مفعول ثان. وهذا القسم عشرة أفعال. الأول ظننت نحو ظننت محمدا صديقا، والثاني حسبت نحو حسبت المال نافعا، والثالث خلت نحو خلت الحديقة مثمرة، والرابع زعمت نحو زعمت بكرا جريئا، والخامس رأيت نحو رأيت إبراهيم مفلحا، والسادس علمت نحو علمت الصدق منجيا، والسابع وجدت نحو وجدت الصلاح باب الخير، والثامن اتخذت نحو اتخذت محمدا صديقا، والتاسع جعلت نحو جعلت الذهب خاتما، والعاشر سمعت نحو سمعت خليلا يقرأ سمعت خليلا يقرأ. وهذه الأفعال العشرة تنقسم إلى أربعة أقسام. القسم الأول يفيد ترجيح وقوع الخبر، وهو أربعة أفعال، وهي ظننت وحسبت وخلت وزعمت. والقسم الثاني يفيد اليقين وتحقيق وقوع الخبر، وهو ثلاثة أفعال، وهي رأيت وعلمت ووجدت. والقسم الثالث يفيد التطهير والانتقال، وهو فعلان، وهما اتخذت وجعلت. والقسم الرابع يفيد النسبة في السمع، وهو فعل واحد، وهو سمعت. نعم. تذكرون أننا ذكرنا أن النواسخ على ثلاثة أقسام، النواسخ على ثلاثة أقسام. قسم يرفع المبتدأ وينصب الخبر، وهو كان وأخواته، وقسم ينصب المبتدأ ويرفع الخبر، وهو إن وأخواتها، وقسم ينصب المبتدأ والخبر على أنهما مفعولان لهذا الفعل، وهذه نسميها الأفعال التي تنصب مفعولين، التي تنصب مفعولين. وهذه ظن وأخواتها، ظن وأخواتها. المؤلف رحمه الله دائما يسند ظن إلى ضمير المتكلم، ليس شرطا، ليس شرطا، بل يمكن أن تقول ظن محمد مثلا ظن صادقا محمدا صديقا، فيكون ظن فاعلها ما هو صالح بدل التاء، ومحمدا صديقا هذا مفعول أول ومفعول ثاني، هذا أعتقد أنه الأمر واضح، وكذلك سائر هذه الأشياء. بقي أن نذكر نقطة مهمة، وهي أن رأيت رأى هنا غير ما نعرفه، رأى هنا غير ما نعرفه. الأصل في رأى التي تحدثنا عنها في الدرس السابق، رأى ونظر أنه رأى البصرية، رأى البصرية يعني التي بمعنى الإبصار، أما هنا فليست البصرية بل رأى التي هي علمية، ثم رأى العلمية، لأن البصرية لا تنصب إلا مفعولا واحدا، يعني رأيت اللوحة، رأيت اللوحة. إذن ما تقول إذا قلت رأيت اللوحة بارزة حينئذ، وأنت تريد رأى بصرية تكون اللوحة مفعول به، لكن بارزة تكون ليس مفعولا ثانيا بل حال. هذا مثلا إذا كانت رأى بصرية. بل ذلك انظروا مثاله، قال رأيت إبراهيم مفلحا، رأيت إبراهيم مفلحا، هل رأه ببصره أو علم؟ علم. ولذلك نقول إن رأى هنا هي من أخوات ظن التي تنصب مفعولين، الأول إبراهيم والثاني مفلحا. أقسامها من حيث المعنى، أقسام هذه الأفعال من حيث المعنى أربعة أقسام. قسم يكون بمعنى اليقين، بمعنى اليقين، وهو ثلاثة أفعال. رأيت، ما معنى رأيت هنا؟ علمت، لكنه علم بيقين، علم بيقين، ومثله علمت ووجدت، فهذه تدل على اليقين. عكسها أدوات أو أفعال تدل على ليس اليقين وإنما الرجحان، يعني في الأمر شك لكن يغلب على الرجحان، يغلب أن هذا يحكم. حينما تقول ظننت محمدا صديقا، ما معنى ظننت؟ يعني غلب على علمي في السابق أن محمد صديق، ولكن ماذا تبين له؟ تبين له عكس ذلك، تبين له عكس ذلك. ولذلك هناك فرق كما تعلمون، فرق بين شك وظن، صحيح؟ الفرق بين شك الفرق بين الشك والظن. يعني نذكر مثالا، ظننت محمدا صديقا، ظننت محمدا صديقا، شككت في كون محمد صديقا، من حيث المعنى الآن، ظننت محمدا صديقا، شككت في كون محمد صديقا. نعم. أحد عنده غير هذا؟ نعم، أنه صديق غير صديق، هل هذا صحيح؟ إذن عكس ما قاله أخونا، عكس ما قاله أخونا. نعم صحيح، ظن الأصل بها، ونحن عرفنا الآن أنه من أفعال الرجحان. إذن حينما تقول ظننت محمدا صديقا، يعني غلب على ظنك كونه صديقا، لكن حينما تقول شككت في كون محمد صديقا، غلب على ظنك أنه ليس صديقا، يعني عكس ظن عكسها شك. من الأفعال التي تدل على الظن، تدل على الترجيح، ظن وحسب وخال وزعم. ومن الأفعال التي تدل على التصير، التصير والانتقال، اتخذ وجعل. طبعا ما معنى التصير؟ يعني تحويل الشيء إلى شيء آخر. اتخذت محمدا صديقا، يعني أنني صيرته صديقا، وقبل ذلك لم يكن صديقا. ومثله جعلت الذهب خاتما، يعني صيرت الذهب إلى خاتم، إذن هو فيه تحويل وانتقال. والأخيرة سمعت ومعناها واضح. بقي أن أشير إلى شيء، إلى أن ظن نحن صنفناها من أي الأنواع التي تفيد ماذا؟ ظن الترجيح، لكنها تريد مثل ما قال أخونا فهد، تريد بمعنى اليقين، يستعمل، قد يستعمل الظن ولكنه ليس كثيرا، ولكنه يستعمل الظن بمعنى اليقين. ورأى المجرمون النار ماذا؟ فظنوا أنهم واقعوها. لما رأوها هل هذا وقت شك؟ بمعنى، إذن ما معنى ظن هنا؟ بمعنى تيقنوا. وغيره من يأتينا بشاهد من القرآن أيضا ظن بمعنى جيد، الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم. طب لماذا قلنا أنها اليقين هنا؟ لأن في سياق المدح، هم يمدحون الآن بأنهم يظنون أنهم ملاقوا ربهم. إذن الذي يظن كل واحد يعني يمكن أن يظن أنهم ملاقوا ربهم، لكن من هو الذي يمدح فيه؟ من هو الذي يمدح؟ الذي يمدح الذي يتيقن أنه ملاقي ربه، ولذلك يعمل له عمله. ولهذا بعث إلى الحاكم الأصم رحمه الله علامة بنيت أمرك قال علمت أن رزقي لا يأكله غيري فأنا غير مهتم به وعلمت أن الموت يأتي فجأة فأنا مبادره وعلمت أني بعين الله فأنا أستحيي منه وعلمت أن شغلي لا يعمله غيري فأنا مشغول به وعلمت أن عملي لا يقوم به غيري فأنا مشغول به. إذن موضع شاهدنا هنا علمت أن الموت يأتي فجأة فأنا مبادره. إذن الذي يظن أنه ملاق ربه سيبادر للعمل قبل حلوله. نعم. سؤال: كيف نفرق بين ظن التي تفيد الرجحان وظن التي تفيد اليقين؟ طبعا أولا العمل واحد، العمل من حيث الإعراب العمل واحد، لكن من حيث المعنى السياق يبين. الأصل في ظن أنها تفيد الرجحان، هذا هو الأصل. فإذا وجد دليل يصرف عن الرجحان إلى اليقين أخذنا به، مثل ما ذكرنا قبل قليل: ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم واقع. هل وقت شك؟ ليس وقت شك. ولذلك قلنا إن ظن هنا بمعنى اليقين. الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم هنا في مجال مجه، إذن هنا يحتاج إلى أنهم يوقنون بأنهم ملاقوا ربهم. إذن يا أخي السياق هو الذي يصرف ظن عن معناها الأصلي وهو الرجحان إلى معنى جديد وهو اليقين. قال: باب النعت. النعت تابع للمنعوت في رفعه ونصبه وخفضه وتعريفه وتنكيره. تقول: قام زيد العاقل، ورأيت زيدا العاقل، ومررت بزيد العاقل. وأقول: النعت في اللغة هو الوصف، وفي اصطلاح النحويين هو التابع المشتق أو المؤول بالمشتق، الموضح لمتبوعه في المعارف، المخصص له في النكرات. الآن نبدأ بابا جديدا، وهذا الباب هو باب التوابع. ما معنى باب التوابع؟ التوابع التي تلحق فيما قبلها بالحكم، تلحق فيما قبلها بالحكم، يعني يكون إعرابها بحسب ما سبقها. وهذا الباب الذي هو باب التوابع يشمل باب النعت، باب التوكيد، باب العطف وهو نوعان: عطف البيان وعطف النسق، وباب البدل وباب البدل. وسيأتي تفصيل كل واحدة من هذه الأشياء. أول هذه الأبواب هو باب النعت، وسبقا ذكرت لكم أن بعضهم يسميه باب الصفة، وعلى كل حال الأمر هذا فيه يسر. تعريف النعت: التابع، هل يدخل فيه أي شيء؟ كل أنواع التوابع التي ذكرتها لكم قبل قليل ما هي؟ النعت، توكيد، العطف، عطف البيان، عطف البدل، البدل، عطف البيان، عطف النسق، البدل. هذه، لكن لما قلنا التابع المشتق، ما معنى مشتق؟ سبق أن ذكرنا هذا. ما معنى مشتق؟ يعني اسم فاعل، اسم مفعول، صفة مشبهة. معنى عكسه غير المشتق وهو الجامد، وهو الجامد. فمثلا يعني يمكن أن تقول حضر الطالب الفاهم. ما هذا نوع ما نوع الفاهم في مصطلحات النحو؟ ماذا نسميه؟ اسم فاهم، اسم فاعل، حضر الطالب المهموم اسم مفعول، حضر الطالب الحسن صفة مشبهة. على كل حال سيأتي باب صفة مشبهة ويأتي الحديث عنه إن شاء الله. هذه نسميها نعوت أو نسميها صفات، حكمها أنها تأخذ حكم ما قبلها. حينما قلت حضر الطالب، لماذا رفعت الطالب؟ فاعل، فتقول الفاهم. رأيت الطالب الفاهمة، مررت بالطالب الفاهم، لأنه بحسب الموصوف بحسب المنعوت. قال أو المؤول بالمشتق، أو مؤول بمشتق. ما معنى مؤول بمشتق؟ يعني هو أصله ليس مشتقا، جاء الطالب القصيمي هذا ليس مشتقا ولكنه مؤول بمشتق. ما معنى قصيمي؟ منسوب إلى القصيم. إذن هذا القصيمي هذه ليست كلمة مشتقة، وإنما هي مؤولة بمشتق. ومعنى قولنا مؤولة بمشتق يعني أنها بمعنى قولك منسوب إلى القصيم. منسوب هذه من أي أنواع؟ اسم مفعول. إذن أن يكون مشتقا أو مؤولا بمشتق الموضح لمتبوعه في المعارف والمخصص له في النكرة. يعني إذا كانت الصفة أو النعت نعتا لمعرف لمعرفة، فماذا تفيد؟ التوضيح. وإذا كانت أو كان النعت نعتا لنكرة فماذا يفيد؟ التخفيف. ما معنى ذلك؟ حينما تقول جاء الطالب هذه الطالب نكرة ولا معرفة؟ معرفة. فإذا وصفته قلت المتفوق، فماذا أفدتنا؟ وضحت الطالب، فماذا قلت عنه؟ المتفوق. إذن هذه المتفوق نعت لمعرفة فأفادت التوضيح. لكن انظر هذا المثال، جاء طالب متفوق. هل عرفت منه؟ هل عرفت من هو؟ ما عرفته، وإنما يعني بدل أن يكون طالب خسرت دائرة المقصود به، فما لو وصفته بأي شيء؟ فوصفته بأنه متفوق. فهذه لأنها نكرة ونعتها أفاد النعت التخصيص. إذن أول شيء، هل نميز نحن بين المعرفة والنكرة؟ نعرف، هذا نعرف الطالب لأنه معرف بأل الذي سميناه معرفة، وطالب ليس معرفا ولذلك يكون نكرة. فإذا وصفت واحدا منهما، فإذا كان معرفة أفاد توضيحا، وإذا كان نكرة أفاده النعت تخصيصا. نعم. والنعت ينقسم إلى قسمين، الأول النعت الحقيقي والثاني النعت السببي. أما النعت الحقيقي فهو ما رفع ضميرا مستترا يعود إلى المنعوت، نحو جاء محمد العاقل، فالعاقل نعت لمحمد وهو رافع لضمير مستتر تقديره هو يعود إلى محمد. وأما النعت السببي فهو ما رفع اسما ظاهرا متصلا بضمير يعود إلى المنعوت، نحو جاء محمد الفاضل أبوه، فالفاضل نعت لمحمد وأبوه فاعل للفاضل مرفوع بالواو نيابة عن الضمة لأنه من الأسماء الخمسة وهو مضاف إلى الهاء التي هي ضمير عائد إلى محمد. نعم. أولا ما معنى حقيقي نعت حقيقي ونعت سببي؟ أختصر لكم، أتركوا هذا الكلام. إذا كان الوصف للمنعوت إذا كان الوصف للمنعوت فهو نعت حقيقي. ما معنى الوصف للمنعوت؟ حينما تقول جاء محمد العاقل، من هو العاقل؟ محمد. إذن هذا نعت حقيقي. لكن انظر المثال الثاني، جاء محمد الفاضل أبوه، من هو الفاضل؟ إذا هذا نعت ليس حقيقي. لماذا؟ لأن المنعوت من هو المنعوت؟ من هو المنعوت؟ لا هنا المنعوت من هو؟ محمد. المنعوت محمد. لكن من نعت هذا هل هو له؟ في معناه الحقيقي هل هو له؟ ليس له. ولذلك نقول هذا نعت سببي. لماذا؟ لأنك إذا مدحت الأب كأنك مدحت الابن. واضح؟ إذا السؤال الآن أجيبوني، سأتيكم بمثالين وبينوا لي النعت الحقيقي منهما من النعت السببي. حينما تقول جاء الطالب الناجح، جاء الطالب الناجحة أخته، سبب. إذا كان النعت للأول، إذا كان النعت فعلا يعني من حيث المعنى للأول فهو نعت حقيقي، وإذا كان ليس للأول وإنما له به صلة فإن نقول عن هذا نعت سببي. يا طالب العلم تقدم. يا طبعا يقول أعرب أخونا يا طالب العلم تقدم. يا أداة نداء لا محل لها من الإعراب. طالب منادى منصوب وعلامة نصبه بفتحة الظاهرة على خير، وطالب مضاف والعلم مضاف إليه مجرور. تقدم فعل أمر مبني على السكون، مر علينا نحن، مر مبني على السكون، الفاعل ضمير مستتر تقديره أنت. طيب سامي، لماذا صرفت هذه الكلمة لوح قود لوح؟ أولا قالوا الأسماء الأعجمية، الأسماء الأعجمية إذا كانت ثلاثية فإنها تصرف. ما معنى تصرف؟ لوح هود لوط، يعني تدخل عليها الثانية. هذا إذا كانت أعجمية، طبعا هذا على افتراض أن هذه الأسماء أعجمية. أما إذا كانت غير أعجمية فإنها طبعا ليس هناك سبب لبنائها. قال المؤلف عليه رحمة الله: وحكم الناقي أنه يتبع منعوته في إعرابه وفي تعريفه أو تنكيره سواء أكان حقيقيا أو سببيا. ومعنى هذا أنه إن كان المنعوت مرفوعا كان النعت مرفوعا، نحو حضر محمد الفاضل أو حضر محمد الفاضل أبوه. وإن كان المنعوت منصوبا كان النعت منصوبا، نحو رأيت محمدا الفاضل رأيت محمدا الفاضل أبوه. وإن كان المنعوت مخفوضا كان النعت مخفوضا، نحو نظرت إلى محمد الفاضل أو نظرت إلى محمد الفاضل أبوه. وإن كان المنعوت معرفة كان النعت معرفة كما في جميع الأمثلة السابقة. وإن كان المنعوت نكرة كان النعت نكرة، نحو رأيت رجلا عاقلا أو رأيت رجلا عاقلا أبوه. هذا الموضوع هو صلب حديثنا عن باب النعت أو باب التوابع. أصلا ما معنى قولنا تابع؟ تابع يعني يأخذ حكم ما قبله، يعني يتبع ما قبله. فإذا كان ما قبله مرفوعا صار مرفوعا، وإذا كان منصوبا صار منصوبا، وهكذا. وهنا انظروا حضر محمد الفاضل، أين الموصوف؟ الموصوف محمد، ما إعرابه؟ فاعل، ولذلك جاء مرفوعا، فصفته أو نعته تأتي أيضا مرفوعة فتقول الفاضل. وكذلك إذا قلت حضر محمد الفاضل أبوه، هذا من أي أنواع النعت السببي؟ أيضا تبع ما قبله في الإعراب، فما قبله مرفوع وهو محمد، أيضا نعته أو صفته تأتي مرفوعة. أيضا أعد النظر مرة أخرى في المثالين، تجد أن محمدا معرفة، أليس كذلك؟ والفاضل معرفة. الأول معرفة من أي نوع المعارف؟ محمد العلم، والثاني الفاضل المعرف بأن. وكذلك لو نظرت مرة أخرى أيضا تجد أن محمدا مذكر، أليس كذلك؟ والفاضل مذكر. فأيضا تبع ما بعد ما قبله في التعريف والتنكير وفي الرفع وفي التذكير والثاني. واضح؟ نعم. وإذا كان النعت حقيقيا زاد على ذلك أنه يتبع منعوته في تذكيره أو تأنيثه وفي إفراده أو تأنيثه أو جمع أو تثنيته أو جمعه. ومعنى ذلك أنه إن كان المنعوت مذكرا كان النعت مذكرا له رأيت محمدا العاقلا، وإن كان المنعوت مؤنثا كان النعت مؤنثا له رأيت فاطمة المهذبة، وإن كان المنعوت مفردا كان النعت مفردا كما رأيت في هذين المثالين، وإن كان المنعوت مثنى كان النعت مثنى نحو رأيت المحمدين العاقلين، وإن كان المنعوت جمعا كان النعت جمعا نحو رأيت الرجال العقلاء. أما النعت السببي فإنه يكون مفردا. نحن فرقنا بين النعت الحقيقي والنعت السببي. أخذنا أن النعت سواء كان حقيقيا أو سببيا فإنه يتبع ما قبله في أمرين، في الإعراب وفي التعريف والتنكير، هذا أخذناه قبل قليل. أيضا هناك أشياء لا بد أن يوافق الصفة. قامت بتسجيل هذه المادة تسجيلات العصر الإسلامية بالرياض، صندوق بريد 9420، الرمز البريدي 11413، الرياض. مع تحيات سجلات الطيبة الإسلامية، شارع السويد العام، هاتف رقم 4253737. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.